قل لها قل لها الزنا حرام قل لها قل لها ترى إذا أسلمت ما تزني. قلت يا ولدي اذكر الله أنت عطني فرصة. وبعدين يا بنتي قال قل لها قل لها الخمر حرام قل لها قل لها. قلت يا ولدي أنت اذكر الله لا تخرب علي. قال قل لها قل لها عقب 5 شهور رمضان قل لها قل لها. قلت يا أخي تسلم سلطك علي اذكر الله خلنا نبدأ معها حبة حبة. فبدأت أتكلم قال قل لها بعد في حجاب في الإسلام في حجاب. فالمقصود أنه قاعد يختار الأشياء التي يتسلط بها إبليس على الناس ليحرفهم عن الاستقامة على الدين. يعني حتى يبين لها ترى الإسلام صعب كما يقول لك أحيانا بعض الناس أنت تبغى تتوب ترى صعبة التوبة. أنت وراك 5 صلوات في اليوم ووراك أنك تسوي كذا وتعمل كذا. التوبة سهلة لكن لا يصعبها عليك إبليس. فهذا الآن لما يراك تذكر محاسن الإسلام يبدأ يذكر هو بعض الأمور وهي من محاسن الإسلام. الصلاة من محاسن الإسلام، تحريم شرب الخمر، تحريم الزنا، هذه كلها من محاسن الإسلام ليست مساوئة. لكن هو يعلم أن قلبها متعلق بها فيريد أن يصدها. قريش تفعل كذلك مع الأعشى بن قيس. تقول لي يا أعشى ترى إذا دخلت في الإسلام ترى ها ما في زنا، أنت بلا تدخل في الإسلام. قالوا يا أعشى إن محمدا يحرم الزنا. فقال أنا شيخ كبير وليس لي في الزنا حاجة، أنا الآن شيفت أصلا ما يهمني يحرمه ولا يحلله أصلا، خلاص اتركوني بس بروح أسلم. قال لحظة تعال وقف يا أعشى وقف. قال ماذا تريده؟ قالوا إن محمدا يحرم الخمر. انتبه يا أعشى ترى إذا دخلت في الإسلام ما في خمر، لياليك الحمراء والزرقاء خلاص تنساها ما في خمر. قال أنا شيخ كبير والخمر مذهبة للعقل مذلة للرجل وليس لي فيها حاجة، اتركوني بس أمشي. فنظر بعضهم إلى بعض قالوا هذا قلنا له يحرم الزنا صار ما يأثر فيه، قلنا له يحرم الخمر صار ما يأثر فيه. قالوا له لحظة يا أعشى. قال نعم. قالوا هل لك أن نعطيك 100 ناقة 100 ناقة وتعود إلى قومك ما تسلم؟ فمسكوه من يده التي تؤلمه. يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، حب المال وطول الأمد. الواحد لو يصل عمره 100 يحب الفلوس. فقال تجمعون لي 100 ناقة تعطوني إياها هكذا يعني بالمجان؟ قالوا نعم على أن تعود إلى بلدك ما تلتقي بمحمد هذا صلى الله عليه وسلم. قال تجمعونها الآن؟ قالوا نعم نجمعها من ابننا اللي ترى هذا يدفع 5 وهذا 10 حتى نجمع لك 100. وإذا بالرجل اللي كان قبل دقائق ينشد الأشعار شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصد. هالرجل اللي كان مشتاقا وكان ينشد الأشعار قلبه مثل ما يتسلط بعض الناس على الشاب إذا أراد أن يتوب ويقلبوه. قال تجمعونها لي الآن 100 ناقة؟ قالوا نجمع لك جدها أنت بس اسمع منا. قال طيب. فجمعوا له 100 ناقة فأخذها وساقها بين يديه عائدا إلى قومه. يقولون حتى إذا كاد أن يبلغ ديار قومه دخلت يد جمله في جحر، جحر عقرب أو جحر ثعبان أو جحر ضب أو كذا، دخلت يد الناقة في هذا الجحر وانثنت ووقعت الناقة ووقع الرجل من فوقها. تعرفون الناقة طويلة، وقع الرجل فاندقت رقبته ومات. فأنزل الله تعالى قيل فيه وقيل في غير خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأحيانا يتسلط الشيطان على بعض الناس إذا أراد، إذا حدثته نفسه في رمضان وقد صفدت الشياطين فلم تخلص إلى الناس كما هي تخلص في غيره، إذا أراد الإنسان أن يتوب وأن يصلح ما بينه وبين الله جاءك الشيطان وتسلط عليه. تسلط عليه إما بشياطين الجن بالوساوس من الشياطين الصغار، لأن مردة الجن صفدت فلا تستطيع أن تخلص إلى الناس كما تخلص في غير رمضان، لكن يتسلط عليه بصغار الشياطين ويتسلط عليه أيضا بشياطين الإنس كما قال الله جل وعلا شياطين الجن والإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا